السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة الخامسة وصلنا إلى قول الحافظ: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. وذكرنا تكلمنا عن الحسد، وقبل أن نتكلم عن الرقية، ما هو الحسد؟ تعريفه هو النظر إلى الشيء بإعجاب مع تمني زوال النعمة عن الغير. وسئل رجل معيان، يعني يحسد، على هذا فقال: ما نظرت إلى شيء إلا شعرت وكأنه قد خرج من عيني حرارة، كما ذكره ابن حجر في كتاب الطب في فتح الباري. وقال أهل العلم: هو شعاع يخرج من العين إلى المعيون، كابن القيم كما ذكر ذلك في زاد المعاد، شعاع غير مرئي يعني، يخرج من العين إلى المعيون فيصيبه. المهم أن للعين أثر، سواء كان شعاع أو سواء كان شيء غير ذلك، المهم أن له أثر محسوس، لكن كيفية هذا، كيف يتم هذا الأثر، هو الذي لا ندري، هذا من الغيب. فإن الشارع قد أمرنا أن نستعيذ من شر الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. فأدلة الشرع بينت أن هذا الحسد موجود وأن له تأثير، وهذا التأثير لا يكون إلا بما قدره القدير سبحانه وتعالى. لكن كيف يكون هذا التأثير؟ ما الذي يصنعه الحاسد حتى يؤثر في المحسود؟ لا ندري على وجه التحديد. ومما لا شك الحسد يأتي عن طريق النظر، وكما ذكروا هو النظر إلى الشيء بإعجاب مع تمني زوال النعمة، يعني نظر مع تمني أن هذه النعمة تزول عن الغير أو أنها تأتي إليه. طيب إذا هي بتأتي من النظر، كأنه في شيء من النظر يؤثر في المنظور إليه، يكون شعاع يكون غير شعاع، ليكن ما إيه؟ ما يكون، المهم أن الحسد إيه؟ أن الحسد حق. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر كانت العين. طبعا ولا شيء يسبق القدر، لأن كل شيء بإيه؟ بقدر، لكن لو قدر لا كانت العين هي السابقة لا. وقال: العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر، يعني لما نظر إلى الجمل أدخله القدر، ولما نظر إلى الرجل أدخله القبر. ويكفيك من هذا أي أن ترد شر الحاسد أن تقرأ المعوذات، وأن تكل الأمر إلى الله تعالى، ولا تتمادى في الظن في الشخص أنه يحسد، فلا شيء يحدث إلا بقدر الله. بعض الناس يعلم عن أناس معينين أنهم يحسدوا، فإذا أتى واحد منهم إلى داره حمل الهم ليل نهار حتى لا يحدث إيه؟ يعني خشية أن يحدث له ما يضره نتيجة لأن هذا الحسد دخل إيه؟ بيت. هذا من الشرك. إذا دخل الرجل بيتك ورغما عنك أو هكذا، ورأى أمرك الذي كنت تخفيه، أنا قلنا إيه؟ استعينوا عن جاح حقك بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، فخفت أمرك عنه، فلو فرض أن أمرك ظهر فلا يحزنك هذا، ولا تعيش في إيه؟ في هم وغم، لأنه علم. وإلا تكون اعتقدت أن ليه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن عشت في هم وغم هذا مما لا شك ينافي الاعتقاد الصحيح، حدث ولا يحدث شيء إلا بقدر الله، ولن يصيبك شيء إلا بقدر الله، إذن حدث هذا رغما عنك، فتوكل على الله، قل قدر الله وما إيه وما شاء فعل، وما إيه من شيء يصيبك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا الحسد موجود في بني آدم قاطبة، لذلك قالوا: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفي. ما خلا جسد من إيه؟ من حسد. وقالوا ثلاثة أمور ما خلا منها بشر: الطيرة والحسد والظن. وفي حديث مرفوع: ثلاث لا ينجو منهن أحد، الطيرة التطير يعني التشاء، والظن وأنك تظن هذا كذا أو كذا، معروف هذا الظن، والحسد. وسأحدثكم بما يدفع ذلك أو يرفع ذلك: إذا ظننت فلا تحقق. إذا ظننت سوء فما تعودش تسأل وتفتش وتشوف وتبص، إذا ظننت فلا تحقق. وإذا تطيرت أي إذا تشاءمت فلا يردك تشاؤم، فامضي إلى إيه؟ إلى حاجتك. وإذا حسدت فلا تبغي. الحديث أخرجه أبو الشيخ لكنه حديث ضعيف. وإذا حسدت فلا تبغي. والبغي معنى أنك تتولى زمان نعمة إليه للغير، أو تتولي زمان زوال النعمة عن أخيك. لكن إن تمنيت لنفسك مثل ماله هذا لا يسمى حسد، وإن سماه الشارع حسدا لكن يسمى غبطة. قال لا حسد إلا فتنتين، رجل أعطاه الله مالا فصلته على هلكته في ليه، يحسد على أنه يريد أن يكون له مال حتى يصلفه على هلكته في ألحى. لكن المحمود هو الغطة. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا رأيت أخاك تصدق فيدفعك التنافس إلى أن تتمنى مثل ما فعل. طيب. والغبطة هذه قلما يدفعها إنسان، ويعني قلما إن الإنسان لا يجد غبطة في قلب غبطة اللي هو بيتمنى نعمة الغير دون أن يتمنى زوال هذه النعمة. فهذه الغبطة قلما يدفعها إنسان، وبيشوف عنده ولد يتمنى كل ولد مثل هذا الولد، يشوف عنده مال، يشوف عنده خير وهكذا، يتمنى أن يكون له مثل هذا الخير دون أن يتمنى زوال النعمة. فهذه الغبطة قلما يدفعها الإنسان. والقلب الخالي من الحسد خير من القلب الذي فيه حسد ويحولها إلى غبطة. وهو يعني نظر الشيء بإعجاب فتمنى أن يكون له مثله دون أن يتمنى زوال النعمة عن إليه، فهو حول الحسد إلى غبطة يغبطه على ما أتاه الله من إيه؟ من فضله. لكن الأفضل من هذا ألا يكون في القلب شيء من ذلك. فالقلب الخالي من الحسد مطلقا خير من القلب الذي فيه حسد ويحول ذلك إليه إلى غبطة. وفي حديث الرجل الذي أخبر به أن يسوع سلم أنه من أهل الجنة فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالمهم قال إني لاحيت أبي، يعني حدث بيني وبين أبي شجار، وفإن رأيت أن تؤويني إليك 3 ليال ففعل. قال نعم، يعني وقال له أن حدث بيني وبين أبي خلاف، ويعني أردت أن أترك البيت حتى لا يزداد الشقاق، فإن أردت أن تؤويني 3 ليال ففعل. كل هذا ليه؟ لأن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فخرج الرجل تنطف لحيته من الوضوء معلقا عليه على يده اليسرى. جيت اليوم الثاني قال يطلع من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل. وفي اليوم الثالث قال كذلك، فطلع ذلك الرجل أيضا. لما عبد الله بن عمرو شاف 3 أيام الرجل يطلع وكانوا أحرص الناس على الخير، أراد أن يمكث 3 أيام مع هذا الرجل لينظر إلى عمله حتى تأسيه رجل من أهل الجنة. فالمهم يعني عرض بهذا الكلام إني لحيت أبي، لأنه في آخر القصة علوم ما كان بيني وبين أبي ملاحة، لكن سمعت رسول الله يقول كذا فأردت أن أنظر إلى إيه؟ إلى عملك. فالمهم قال لحيت أبي، فإن رأيت أن تؤيني 3 ليال فيه فافعل. فقال نعم. قال فبات عند الرجل فلم يكد يراه يعمل كثير عمل. طبعا معروف أن عبد الله بن عمرو كان صوام قوام، فلم يراه يعمل كثير عمل. بل غير أنه إذا تقلب من الليل أو إذا تعار من الليل يعني إلي وتقلب يذكر الله وما يمشي على الصلاة والصبر، يعني ما وجده يعمل كثير عمل من المندوبات والمستحبات. فقال للرجل هل لك عمل غير ما أرى، يعني بينك وبين الله عمل؟ فقال له الرجل لا أجد غير إيه؟ غير الذي أو لا أعمل غير الذي ترى، غير أني أبيت ولا أحمل في قلبي غشا ولا حقدا ولا حسدا لأحد المسلمين. قال له إيه؟ قال لكن أنا ما بيت ما فيش في قلبي لا حقد ولا غش ولا غل لأحد من الإيه؟ من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يبقى دي اللي وصلتك لدرجة دي وهي التي لا نطيق، إنك تبيت وليس في قلبك غش ولا حقد ولا غل ولا حسد لأحد. قال هذه التي لا تطيق، التي لا نطيق. ولذلك قالوا كما ذكرت ما خلى جسد من إيه؟ من حسد، لكن اللئيم يبدي والكريمة يخفي. والمذموم هو الغبطة في أمور الدنيا أو الغبطة في المعصية. يعني واحد قالوا متاع من متاع الدنيا تمنى أن يكون له متاع مثل إيه؟ هذا المتاع. هذه الغبطة مما لا شك مذمومة، لكن إنك تتمنى مثل ما له من الخير هذا الذي أتت به النصوص. لا حسد إلا في اثنتين، المقصود بالحسن هو إيه؟ الغبطة. رجل آتاه الله مالا فصلته على إيه؟ هلكته في الحق. والآخر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار. فهذا نظر إليه وقال لو أنني مثل ما ذلك لفعلت مثل ما يفعل. هذه هي الغبطة، لكنها في أمور الآخرة وليس في أمور الدنيا. لكن في أمور الدنيا إن وجدت له مال، إن وجدت له مثلا متاع من متاع الدنيا وتمنيت مثل ما له، هذا يذم، لأن الدنيا حقيرة وليس هذا الذي يعني يحسد فيه المرء أو يغبط فيه المرء، بل كلما اتسعت له كلما ازداد السؤال عليه، كلما ازداد سؤاله السؤال عليه. طيب إلى هذا بالنسبة للحسد. الرقى بقى. نعم لا لا لا فرق، أن الحسد من العين، العين حق يعني تؤثر تحسده. طيب ثم قال ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحي. الرقى من حمة أو عين يعني من قرصة عقرب أو ثعبان أو عين، ها كل من الايه من النظر، من حمة أو عين، فإن تكن هذه الرقية من خالص الوحيين أي من خالص الكتاب والسنة فذاك من هدي النبي وشرعته. يعني لو كانت الرؤية من القرآن أو من الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك في سنيته ولا اختلاف فيه أن ذلك مشروع، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن تقريره، وقد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو أيضا صلى الله عليه وسلم وصحابته وأمر بالرقية وأقر عليها. و لذلك أو في ذلك عدة أحاديث، منها ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه، يعني يقرأ المعوذات وينفث في يديه ويمر بهم عليه على جسد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه، فلما ثقل يعني فئل به المرض وحمل اللحم كنت أنفث عليه بهن، يعني هي اللي تقرأ لأنه مش قادر يقرأ، وتنفث في يديه هو لبركتهما صلوات الله وسلامه عليه، وتمسح جسده بيديه هو. يعني المهم أن هي تقرأ وتنفث لأنه غير قادر أن يقرأ الآن وينفث، فكان فيها تقرأ وتنفث وتنفث في يديه وتمر بهما على جسده. قالت فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. والحديث أخرجه البخاري. ثم أيضا روى البخاري في الصحيح أو ذكر بابا قال باب الرقى بفاتحة الكتاب، الرقية بفاتحة الكتاب. قال ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم أي فلم يضيفوه، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، يعني لدغوا ثعبان أو عقرب، فقالوا هل معكم من دواء أوراق، حد عندكم علاج لهذا السم الذي دخل نتيجة من الحية أو من العقرب، أو عندكم راقي يعني يرقينا، فقالوا إنكم لم تقرونا، يعني إحنا أردنا منكم أن تضيفونا وهذا واجب عليكم وما فعلتم فقصرتم فكيف تسألون عن ذلك، وقالوا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني احنا مش هنروح رقيقكم الا باجر بقى، يعني حددوا لنا حاجه لو الراجل ده شوفي ناخد حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاه، فجعل احدهم يعني يقرا بام القران ويجمع بزاقه ويدفل فبرئ، يعني هو قرأ فتح الكتاب فتفل في ايده ومر على اللدغه هذا فبرئ باذن الله. فجعلوا لهم قطيعا من الشاه فجعل يقرأ أم القرآن، فأتوا بالشاه فقالوا لا نأخذه، الصحابة بقى قالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال عليه السلام للذي قرأها وما أدرك أنها رقية، قال خذوها واضربوا لي بسه واجعلوا لي معكم نصيب من هذه الأشياء. هذا إقرار منه، بل إقرار مصحوب بعبارة من عبارات الحسن، فهو من أعلى درجات التقرير أنه يجوز الرقية بفتحة الكتاب. اضربوا لي السهم، يعني دلوقتي هم مثلا وزعوا لهم شاه، فكل الناس الموجودة وزعوا الشاه عليهم قال لهم خلوني معاك وأسهموا معاك، يعني أخش معاكم في التقسيم، اضربوا لي بإيه بسهم. التفل غير النفخ، النفخ ما بيطلعش معاه ما بيطلعش معاه رذاذ، والتفل النفخ ده ما بين التفل والنفخ. نعم تقرأ ما بين كفيك وتنفث فيهما وتمر بهما على مكان قل هو الله أحد المعوذتين. القواقل عند النوم ماشي، لكن القواقل هي اللي وردت في الرقية. هنا أيضا ذكر البخاري باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في حديث أنس بن مالك إذ قال لثابت ألا أرقيك، ألا أرقيك برقية الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، إيش أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ها شفاء لا يغادر سقما. هذه هذا الحديث رواه البخاري. اللهم رب الناس مذهب الباس، إيش أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني هذا الشفاء ها لا يترك مرضا، شفاء لا يغادر إيه سقما. اللهم رب الناس مذهب الباس، إيش أنت الشافي، شفاء لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، يعني ما يتركش مرض، لا يغادر ويترك إيه مرضا، يبقى يشفيك من البعض دون البعض، لا يشفيك شفاء كامل، شفاء لا يغادر إيه سقما، يبقى الشفاء حيمر على السقم هذا يشيله كل، يبقى لا يغادر إيه سقما. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله المرضى، يعني يزورهم، يعني يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، نهى عن الرقية، قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك كما سيأتي. فجاء آل عمرو بن حزم، آل عمرو بن حزم، فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال فأعرضوها، يعني إيه هي، كنت بتقولوا إيه؟ قالوا، فقال بعد ما سمعها ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يبقى الحديث صحيح مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه رقى الجاهلية فقال لا بأس بها ما لم تكن شرك. وفي صحيح مسلم أيضا قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. يجوز الرقية بأي شيء من القرآن والسنة، بس إن تكن من خالص الوحي، فذاك من هدي النبي وشرعته ولا خلاف فيه، مهم أن تبقى من الايه من القرآن. ليه الرقى؟ ما في إن الرقى والتمام والتولة شرك، ففي رقية ممنوعة وفي رقية مشروعة كما سأل. الرقية الممنوعة هي الرقية الشركية بألفاظ غير عربية وبألفاظ غير مفهومة وبأسماء الجن، يبقى دي رقية شركية. أما الرقية المشروعة هي ما كانت من خالص الإيه الوحي، فهذه من هدي النبي وشرعه. لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، ما قالش لا يرقون، بعض الروايات لا يرقون لكنها رواية شاذة كما حقق شيخ الإسلام، قال الراقي محسن فكيف يمنع من الرقية، لكن المسترقي يعني أي الطالب الرقية فهو ناظر إلى الإيه إلى العباد، هذا يقضح في تمام توكله، يقضح في تمام الإيه توكل، ما تسأل بنفسك أنت ليه رحت الحد عشان يرقيك، فبيقضح في تمام الإيه توكل. لذلك من 50% الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، نعم، وعلى ربهم يتوكل، يبقى ده من تمام توكله. نعم، طلب العلاج من الإيه الطبيب، هو طلب العلاج من الطبيب هل هو مستحب ولا مكروه ولا تركه أولى ولا جائز ولا واجب؟ أيها واجب، جماهير أهل العلم على أن التداوي ليس بواجب، إما الأربعة على أن التداوي ليس بواجب، قال بوجوبه طائفة، لكن غالب أهل العلم وجماهيرهم عليك على أن التداوي ليس بواجب، وبعضهم قال تركه أولى، بعضهم قال مكروه، بعضهم قال أنه هو جائز، صحيح، بعضهم قال مستحب، بعضهم قال التداوي، فتداوي عباد الله فإن الله ها ما خلق داء إلا وله دواء، وما في معنى ذلك من الإيه من أحد. وهناك من فصل من أهل العلم في التداوي، ولعل هذا يكون أرجح الأقوال كما رجحه العثيمين رحمه الله تعالى، أن التداوي إذا علم بالتجربة المضطردة أن هذا الدواء أو أن هذا العلاج يرد هذا المرض الذي تشرف منه على الهلاك وجر، زي مثلا واحد شرينه تقطع، لو ما راحش عمل حسم للايه للشرايين دي هيموت، لما يرضى الله يطلقات هيموت، فده واجب عليه انه لازم يروح ايه يتعالج، لانه يقينا لو ساب نفسه ايه هيموت هيهلك. يبقى في الحاله دي اذا تيقن من الهلاك وجب إذا تيقن من الهلاك لعدم أخذ هذا العلاج أو هذا الدواء ها واجب. إن قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فلا تقتل نفسك ولا تلقي بيدك إلى إيه؟ إلى التهلكة. فليتيقن إنه إن لم يتداوى بهذا الدواء هلك وجب. طيب إن كانت العادة المضطردة بين الناس أن هذا الدواء يؤدي نتيجة وليس له أضرار جانبية يبقى المعالجة به مستحبة. إذا كان العلاج بشيء من الكيماويات مثلا وتدخل تسبب يعني شفاء لبعض الأمراض وتسبب أضرارا من جانب آخر ومحتمل أنها تؤدي إلى نتيجة أو لا تؤدي فتركها أو لا تركها في هذه الحالة إيه؟ تركها في هذه الحالة أو لا. هذا تفصيل أن الترك أولى ولا الفعل مستحب ولا الفعل إيه؟ الفعل واجب. وهناك من قال التداوي مكروه استدلالا بحديث المرأة التي كانت تصرع وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصرع فتتكشف ويعني طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن يرد هذا الصرع اللي بجلها. قال لها إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر أصبر على ليه على المرض ده وبحس أن يكون لها الجنة لكن ندعو الله لي ألا تكشف. لما بتصرع وتقع تتكشف قال لها قالت ندعو الله لي ألا تكشف فدعا الله جل وعلا ألا تتكشف. المهم أنها رأت أن تبقي الداء لتفوز بالجنة. الله عز وجل يبتلي العبد يبتلى المرء على قدر دين فأيهما أشد ولان أيهما أشد ولان أشد فالمرض بلا. فإذا يعني أتى هذا المرض وتحملته فلك الأجر فلك الأجر على إيه على قد يكون ترك التداوي في بعض الحالات أولى من الإيه التداوي وقد يكون مستحب وقد يكون واجب على التفصيل الذي إيه الذي ذكرته. المهم إن الكلام أهل العلم في مسألة التداوي قد يدور حول أربعة أحكام ما بين الجواز وما بين الوجوب وما بين الإيه ما بين الاستحباب وما بين الكراهة. أنا قلت الصحيح هو التفصيل مش طلب التداوي على الإطلاق كده خلاص. طبعا مما نشك احنا امرنا بالاخذ بالايه بالاسباب خلاص تاخذ بالاسباب. اذا غلب على ظنك ان هذا السبب يؤدي لهذه الى نتيجه خلاص نتيجه شفاء او غيره من النتائج المراده ها فيبقى هنا على الاقل يستحب. لكن كنت متردد ما بين ان هذا يؤدي او لا يؤدي ماشي فيبقى تركه اولى ها انه لا يثاب على فعله لا ياثم على فعله لا ياثم على يثاب على تركه اذا مكروه. لو تركت تثاب وإن فعلت لا تلام شرعا على ذلك بل لا يستحق ليه أن يعذب. طيب نعم هو إيه لا المباح مستوى الطرفين يعني عملته أو سبته تستوي المكروه تركه أفضل من فعل بدأ مش مستوى الطرفين لكن لو عملته لا تعاقب ولو تركت تثاب فيبقى تركه أولى من فعل ماشي. يبقى المهم الحديثين نحن ذكرناهم ها من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وعرض عليه رق الجزية قال لا بأس به ما لم يكن بهذين الحديثين يكون ذلك أصل في إيه في جواز الرقى الرقية إذا كانت من إيه من خالص الوحي. أما إن لم تكن كذلك فهي ممنوعة وتدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى معروف اللي هي الرقى التي تكون من غير خالص الوحي والتمام اللي هي معلقات والتولة شيء ها يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل المرأة والمرأة إلى الايه إلى الرجل. طيب يبقى دي الرقية إذا كانت من خالص الوحيين فهي لا خلاف في ايه في سنية. قال أما الرقى المجهولة في المعاني فذاك وسواس من الشيطان وقد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. إن الرقى والتمام والتولة ايه شرك إذ كل ما يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. أنت بتقول كلام ما تشعرفه إذا ممكن يكون كفر ها؟ أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام يلبسه فالتبس يعني جابوا سحر اليهود وعادوا يلبسوه على العوام وهم ده الشرع وده الدين وده يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا لكن هم لبسوه على العوام فالرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا في بل هي من وساوس الشيطان أوحاها إلى أوليائه كما قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. وعليه يحمل قول رسول الله حديث ابن مسعود إن الرقاء والتمائم وتلش يعني في رقية مشروعة وفي رقية شركية. رقية شركية ليه؟ رقية شركية لأن المتكلم ليه وقع في الشرك؟ لأن المتكلم بها لا يدري أهو اسم أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، ومن هو، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر، أو هو رقي أو سحر إلى غير ذلك. ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة لهذا هذا الرقى المجهول. فمنهم ما يدعون أنه من القرآن أو من السنة أو من أسماء الله المثبتة فيهما، من أسماء الله المثبتة في السنة، وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بسريانية، يعني يقولوا أن دي أسماء لله جل وعلا كانت مذكورة في السنة، إحنا ترجمناها لليه؟ للغة السريانية أو العبرانية أو غير ذلك، وأخرجوها عن اللغة العربية. ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم من سنته حتى يترجموه بالعجمية، أو أنهم يعتقدون أنه بالعجمية أنفع منه بالعربية، يعني هو إيه هم بالضبط في دماغهم، أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالعجمية إيه لغيره، ولا تصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرى. أما ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم، أم ماذا كانوا يفترون، وما ومما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب والسنة، وأنهم علموها من غيرها من غيرهم، يعني حيذكر نوعا من أنواع هذه الطلاسم التي يزعمون أنها أنها رقي. طيب شروط جواز الرقى وأنها رقية مشروع، يعني يبدو أن في ثلاث شروط تتوفر في الرقية حتى تكون مشروع. فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإن اجتمعت فيها كانت هذه الرقى شرعية، وإن تخلفت أو تخلف أحدها تكون رقى غير شرعية. الشرط الأول أن تكون بالكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما. ما واحد يرقي من الآيات أو من الأحاديث ما يخرفش أو معنى صح ما يخترعش رقية يرقي به. ثانيا الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، أن تكون باللغة ليه؟ لأن اللغة العربية محفوظة ألفاظها وكذلك مفهومة معانيها، فلا يجوز تغيير اللسان إلا لسان آخر. الثالث في الرقية المشروعة أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله، لما تكون بالعربية، وأن تكون من الكتاب السنة أي من خالص الوحيين، وأن تكون أو أن يعتقد أنها سبب من الأسباب التي لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى. نعم الأولى بدل دعاء من عيد السلف يرجع لحديث الرسول، لكن لا بأس إن انتهى من الأحاديث واللي وارد إليه ولم يرد إليه إلا هذا فعله يكون خير من مؤلف بعد. نعم الأصل أن يقيم اللغة العربية، إلا أن تعذر فبيترجم خلاص دائما للضرورة، إنما الأصل اللغة العربية، ولكن يصلوا يصلوا زي. فنصل إلى حكم التمائم والمعلقات إن كانت من الوحيين. احنا قلنا ان الرقى والتمائم يعني معلقات، في معلقات من الوحي واحد مع آية الكرسي خلاص، مع آية الايه حافظ في صباعه مثلا ذكر من ذكر الله عز وجل، ها مع كتاب الاذكار في جيبه خلاص عايز الخضور في مي. هو هنا يقول وفي التمائم المعلقات ان تكو ايات مبينات، فالخلاف وقع بين السلف فبعضهم اجازها والبعض كفر. المعلقات اللي هي تعلق على الصبيان، تعلق على الدواب، تعلق على ابواب البيوت غير ذلك، خمسة وخميسة ومش عارف هو ايه الكلام ده وسبع خرزات، كل الكلام اللي هي بيعتقد الناس انه بيدفع عين، معلقات يعتقدون انها تدفع ايه عين، هذا مما شك اعتقاد شركي اعتقاد ايه. طيب حكم التمام المعلقات ان كانت من الوحيين، ليه يذبح ذبيحة وايه من ده شرك، يذبح ذبيحة ويلطخ البيبان والحيطان، ها بيعتقد ان الكلام ده فيه نافع للجاي وانه ما عملش كده مش هتبقى سنة خصبة عليه، ليهم كده مرسين متعلقة بالإيه؟ بالبخور بتاعهم اللي هي إيه؟ هو مما لا شك دخل دخل الإيه؟ المعلقات اللي هي إن التمائم والتولة إيه؟ شرك. طيب لو كانت المعلقات دي قرآن أو معوذات، ها؟ يعني معوذات أو من آية الكرسي، أو مثلا التمائم دي تكون من خلص من السنة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كانت من خلص الوحيين فلا مشاحة فيها تكون جائزة. وفي التمام المعلقات إن تكو آيات مبينات في الاختلاف واقع بين السلف، وبعضهم أجازه والبعض إيه؟ يعني هو اللي أجاز ابن مسعود واللي منع عائشة، اللي منع عائشة والأولى المنع. ليه؟ لأن يعني دلوقتي لو ترك الناس يضعون هذا يكونون فتنة ليه؟ لغيره. نعم. أماكن منهي عنها إيه؟ إيه اللي منهي عنها؟ الأصل أنك أنت لا تأخذ بيها في أماكن طاهرة، لكن إن خشيت أن يسرق أو مثلا من الجاز أنك تدخل إذا أنت وضعته في مكان أمين أن يقع في النجاسة. نعم. الأصل كده تخلعه إلا انشق عليها تبقى متحفظ عليه أنه يقع لأي نجاسة. إلا لحاجة، إلا لحاجة خايف تسلم منك، خايف وقع كده، إلا لحاجة. نعم. لويه مشقة تجلب مشقة تجلب التيسير. لويه يعني ماشي، هو على قول المشقة تجلب التيسير. طيب، فإحنا قلنا إيه؟ إن كانت الرقية من غير الوحيين فهي شرك بغير شك، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء أولي الإسلام. إيه الأزلام دي؟ استقسام بالأزلام، طلعوا مثلا زي ما تقول كوباية كده كوباية الجلد اللي بيلعبوا فيها اللي الظهر دي، وحاطين مثلا ثلاثة من الظهر، واحدة مكتوب عليها امضي، واحدة لا تمضي، واحدة غفل ما فيش فيها حد، فيروح ياخد واحدة المكتوب عليها مثلا امضي خلاص هيمشي يتفائل بكده، وإن مكتوب عليها مثلا إيه؟ إحنا قلنا غفل يروح عايدها مرتين، واحدة افعل واحدة لا تفعل واحدة غفل، واحدة يفعل واحدة لا تفعل واحدة إيه؟ غفل، فلا تعطله تفعل يفعل لا تفعل يبقى لا يفعل، فعطله غفل إيه؟ يعني مما لا شك هذا من الشرك، فإن تكو مما سوى الوحيين فهذا شرك بغير من، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما وهي الإسلام. طيب، إيه هو إيه هي الأزلام؟ ها؟ أي نعم. التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة أقداح مكتوب على واحد يفعل والثاني تفعل والثالث غفل، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الإيه أو الغفل أعاد الاستقسام، مش كده؟ وقد أبدل الله جل وعلا خير من ذلك وهو صلاته. طيب، فصل من الشرك، ها أنواع من أنواع الشرك. نعم. وليه؟ كان يطلع بين النساء إذا صف، فأنت عايز ايه تقول سؤالك ايه؟ ما بين ايه وما بين الأقلاح؟ اللي ايه هي الكرة اللي بعتها لنا؟ تقول لي قرعة، قرعة مالها القرعة مشروع ايه بقى مالك القرعة مالها؟ ما بين ايه وايه؟ ماشي، ده بقول لك كيف هتفعل، انت معتمد على كده، ايه علاقة ده بالقرعة؟ القرعة واحد مسافر عنده زوجتين ولازم ياخد واحدة، ياخدهم ازاي؟ يعمل قرعة بتاع ناس بتعمل جمعية عايز يشوف الأول والثاني بيعمل ايه. خلاص، اذا تشاح الناس على شيء ليس منه ولا شيء واحد او عدد طالبين اكثر من الاشياء بيعملوا قرعة خلاص، وبيرتضوا جميعا هذه القرعة. ايه علاقة ده بالشيء الثاني انت بتقول هو ايه اللي هو ايه؟ طيب، دي ورق بياض اللي هو الاستخدام بالايه بالازلام. ايه علاقة ده بالقرعة؟ انت بتتكلم عشان دي ورقة مكتوب فيها ياخد مين، ها، ودي مكتوب ورقة افعل لا تفعل او كذا. لا، هنا لابد انك انت تاخد حد معاك، ماشي كده كده انت واخد، وبعدين ما تقدرش تاخد الاثنين، عايز تاخد حاجه واحد، ولو خدت واحد بدون ما ها. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وصلنا الى فصل من الشرك، فعل ما يتبرك به، اي بشجره او حجر او بقعه او قبر او نحو ذلك، ها، او نحو ذلك، ويتخذ ذلك المكان عيدا، يعني يتردد اليه. وبيان ان الزياره الى القبور تنقسم الى سنيه وبدعيه وشرعيه. هذا نؤجله للمرة القادمة. السائل أقول: والد توفي وكان غالبا لا يصلي، وكان يصوم إلا في مرض موته، وكان مريض بمرض نفسي منذ 30 سنة، وكان يقول لامرأته رفض الطلاق كثيرا، وكانت تقول إنه مجنون، وكانت حالته النفسية مضطربة بصورة لا تطاق، وكان يسب الدين بلفظ ديك بدلا من دين، ومات وهو في مرض شديد، ما حكم أخذ أمواله من جهة عمله لأولاده بعد موته؟ وذلك أخذوا أي ملابس؟ طب أخذ ملابسه لعياله، بعدين حكم رأس سب الدين لله، وإن قال بعدها لفظ الشهاد. سب الدين كفر طبعا. هنا سأل يقول: هل سب الدين خارج من الملة، ملة الإسلام، بمجرد سب الدين، أم لابد من إقامة الحجة عليه بتعريفه أنه سب الدين وأن سب الدين كفر؟ هل أحد يجهل أن سب الدين كفر؟ من سب الدين يقول في النهاية أنك خليتني كفرت؟ سب الدين كفر مخرج من الملة، خلاص مخرج من الملة، لكن لابد من ايه؟ من النظر. لكن هو كفر هيخرج من الملة، وزي ما بنقول هذا كفر نوع، مش كفر ايه، مش كفر عين كما ذكرنا، لكن إن صلى بعدها شهد شهادتين عدل الإسلام مرة إيه؟ مرة ثانية. جهز زي خلاص اللي شافه سنه راح ينبهه. طب خلاص أنت عايز إيه؟ هو لا يعلم عامل إيه؟ بيصلي؟ إذا كان بيصلي فهو شهد شهادتين في الصلاة. قالوا إذا سب الدين وصلى فدخل الإسلام مرة ثانية. اللي هو مين بقى؟ سب الدين كفر مخرج من الملة. ما فيش ده ما لا يعذر بجهله فيه. وفي حد أصلا لا يدري أن سب الدين كفر. يعدها إيه؟ مين اللي قال دي معصية؟ مين أهل العلم قال أن سب الدين معصية؟ هو بيعتقد بناء على إيه؟ مش الاعتقاد ده بناء على نصوص. ما يعذرش. لا ما يعذرش. في دي في عذر الجهل أصلا. لا لأن خلاص دي معلوم جانب الدين محترم. ولا يجهل ذلك أحد. فسب الدين حيعد خلاص. هذا زي ما في الاحترام. نعم. إذا كان شيء من معلوم من الدين بالضرورة. ذلك سب الرسول اعذره بجهله. خلاص ده كفر بالإجماع. ولا توبة لها أيضا. خلاص. فإذا هكذا سب الدين. ها؟ يكذب بآية من الآيات. يعني شيء معلوم من الدين بالضرورة. هذا يكفر به. أما شيء يعلمه القوم الخاصة ويجهله العامة. فلن نكفر واحد من العامة حتى نعرفه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من عبد. ماشي ها؟ لا يعذر بجهله. يعذر طبعا لغلبة الحديث ضعيف الواردة والعلماء السوء الذين لا يبينون للناس ما جاء به الرسول من عدمه. فلا نستطيع أن نكفر مثل هؤلاء حتى نقيم عليهم الحج ليسب الرسول. نعم فيها خلاف بين أهل العلم الزنديق والزنديق لا توبة له لأنه طبعا حيتخذ إيه لو تاب يجي مرة ثانية يسب وكذا حتى قطعا للذريعة. هو بيصلي بيصلي خلاص ما بيصليش كمان لو بدور عليه. طيب سب الدين كفر مخرج من الملة. نعم زوجته خلاص هيفسخ العقد. وإن صلى بعدها وهي ما زالت في عدتها خلاص عادت بغير عقد جديد. ونفس الحكاية لو تكرر كذا مرة نعم بهو ده فسخ مش طلق إنه كذا وخرج عن الإسلام فباش لا يحل الكافر أن ينكح مسلم. إيه هو اللي معلوم اللي هو إيه سب الدين ولا إيه مظبوط. لا هو حيبيح الزنا لأن ينكح مسلم ان معلوم من الدين بالضروره ان جانب رسول محترم ام لا تصيب بسبب الكفر. وفي اجماع اهل المكان معلوم من الدين بالضروره ان الدين هذا دين الله عز وجل محترم ام لا. خلاص حديث الرسول اذا تيقن ان رسول جانبها محترم ام لا ايات القران ياخذ المصحف يرميه في القذورات ده كفر اجماع اهل وهكذا. يبقى دي هي خلاص اجماع اهل العلم على الكفر مثل هذا. هل يجوز الي او لي فتاه مخطوبه هل يجوز الى فتاه مخطوبه ان يراها شخص اخر بين الخطبة إن لم يعلموا الخطيب أنهم وافقوا جاز أن يشوف أكثر من واحد ويوافقوا على من يريد. وجاز أيضا للأخ أن يتقدم إن علم أن غيره خطب ولم يأخذ كلمة بالإيه بالوافق. لكن إذا تمت الخطبة أو معنى صح إذا تمت الموافقة خلاص لا يحل أن يدخل آخر إلا أن يفسخ خطبة الأول. ويحل لمسلم أن يخطب على خطبة إيه على خطبة أخي خطبة يا أخي. نعم مش عارف تقول ايه اذا ما وفقتش عالتاني خلاص يجوز ليه لان تقدم يجوز هي ان تشوف الاثنين وتقرن ما بين العزان دليل ما تمتش الخطبة مش هو الا خطبة على خطبة يا أخي بتتم الخطبة بايه بالموافقة وافقوا مفروض الدين ايه السامع تنهي الموضوع يا ابني تنهيه اذا كنت اديته كلمة ما اديتلوش كلمة وبنص كده يقول لك مثلا اذا علم بعض الناس ان اخر ذهب ولم يعطوه كلمه يهجم كما ذكر ابن حجر في الفتح في كتاب النكاح باب الخطب. واضح؟ نعم. هل يجوز الى فتاه المخطوبه وخلاص يرى شخص اخر خلاص دي ايه ماله في فرق بين النقاب والحجاب في فرق بين النقاب والحجاب. الحجاب خلاص كل المؤمنين ايه كل المؤمنات ولا يبدين الا ايه الى اخر الايه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتكم نساء المؤمنين يدين عليهن. خلاص هذه آية في كتاب الله عز وجل أجمع أهل العلم على وجوب ستر المرأة وجوب ستر المرأة الحجاب الشرعي المذكور. خلاص فمن أنكر الحجاب أنكر معلومة من الدين بالضرورة. الحجاب إيه لا بتحتجب بالثياب تحتجب بالإيه صدر رؤك كل يعني ماشي دي حاجة ده حجاب. خلاص في الحجاب يا إما أنها أصلا احتجبت بلباسها أو احتجبت بالستر خارج عنها. خلاص يعني لو كانت في بيتها بتحتجب بايه بالساتر الببان مغلقه وكذا لو خرجت تحتجب بثيابها هذا ستر وهذا ستر. المهم لا تراها سواء كان من ساتر خارج عنها او ثيابها لانها تحتاج انها تخرج فكده بتحتجب وكده بتحتجب فرنا بيتها وحد دخل فبتحتجب بيتها من وراء ساتر ماشي خرجت هتحتجب بايه خلاص هذا حجاب وهذا حجاب انه هو يخش فيه علشان حديث أسماء اللي ضعفه واللي صححه والكلام ده. أنت بتقول ضعيف البن صححه ودراي كلام يترك عائشة صحيح في الحديث لكن قبل أثله شاهد عند أبي داود. يعني أصلا هذا كلام تترك لأهل العلم بقى ما تقولوش حديث ضعيف. يقول حديث ضعيف ولا كلام صحيح. أيوة صح. بعض أهل العلم قال الحديث إيه؟ ومش هو الحديث الواحد في الباب. أحاديث كثيرة ولذلك قول الأكثر أن تغطية الوجه مستحبة وليست بإيه؟ بواجبة وعند البعض واجبة. أيوة طبعا. يعني لو قلت له والله أنا بكرة جاي لك إن شاء الله بس أرضفت المشيئة بناء بكرة جاي لك. لو ما روحتش بربنا ما شاءش لما تحنث. في نفس الحكاية. طب ماشي. نذر إيه؟ أنت قلت لو حصل أنت بتكلم على النذر يعني؟ لا هو المشيئة زي ما تقول بعضهم قال أن هذا الاستثناء إما المقصود به التبرك وإما المقصود به ها أنه لا يحدث تعليق على مشيئة الله عز وجل. يعني جاي لك والله أنا جاي لك بكرة إن شاء الله فأنت هنا استثني فأنت ما جيتش بربنا لم يشأ بربنا سبحانه وتعالى إيه لم يشأ. فهذا التعليق على المشيئة يجعلك لا إيه لا تحنث. أنت بتقول بقى في النذر أنا حسب شيء لله ها إن شاء الله لو نجح ولدي يعني أو شيء من هذا القبيل لا بيجب النذر في هذا. أي ماشي مش ما هو لك مش في كل لفظ مشيئة أنت هتحمله على الاستثناء اللي بيلغى به ليه يعني. وبعدين ده من باب الواجب اللي هو ينده هتذبح شيء يعني أصلا باب أنك أنت بتقدم إيه بتقدم شيء غير الحنث في الحفل هذا في الحلف هذا ليس من باب التقديم. يعني في فرق ما بين الأفعال والطرق. ما حكم التحدث الخاطب مع خطيبته في التليفون؟ الأصل أنه لا يجوز لأنها أجنبي وهي أجنبي إيه؟ أدنى ما يقال فيها الكراهة على هذا خلاف الهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المثل إلا لو كان فيها صور حبيب الحرمة. أي إحنا كده سيبنا العقيدة حيثوم إيه الوالد والدته إيه حيثوم إيه يعني الوالد والدته سلام كان على مين على والده ولا والدته يعني كان عليها إيه أصلا ده لا في تفصيل أصلا كانت عيانة وماتت كانت عيانة لو كانت عيانة مرض لا يرجى برؤه فبنطعم عن كل يوم مسكين من الأيام الأفضل. لو كان واحد عيان مرض يرجى برؤه ثم برئ ولم يصم مع تمكنه من الصيام ثم عاد إليه المرض ومات فهذا يقضى عنه يقضي عنه إيه ولي أو يطعم عن كل يوم مسكين مرض يرجى شفاءه أم لا خلاص يبقى عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين ها إيه مهم المرض بتاع هذا مرض يقضى بمعنى صح إن المرض يرجى برؤه أم لا راح يعديهم